أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله، قال وصلنا إلى حتى إذا أتوا على وادي النمل. قلنا أمس وصلنا إلى اسمها، وش اسم ذا النملة؟ إيه. نعم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني أن سليمان يفهم مقالتها، وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك فألقته في مسامع سليمان عليه السلام. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني إلى قوله في عبادك الصالحين، يعني مع عبادك الموحدين. وقال قتادة ومقاتل وادي النمل بأرض الشام، سبق معنا أنه في أرض الطائف. وقال نوف الحميري كان نمل وادي سليمان مثل الذباب. وقال الشعبي النملة التي فقها سليمان كلامها كانت ذات جناحين. قال مقاتل سمع سليمان كلامها من 300، واختلفوا في اسم تلك النملة. فأخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الحسني الدينوري قال حدثنا أبو العباس أحمد محمد بن يوسف السرطري قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا هارون بن حاتم البزاز قال حدثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي عن أبي روق عن الضحاك قال كان اسم النملة التي كلمت موسى بن داود عليه السلام طاحية. وأخبرني ابن فنجويق قال حدثنا طلحة وعبيد الله قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثني الفضل بن الحسن قال حدثنا أبو محمد النعمان بن شبل الباهلي قال حدثنا ابن أبي روب عن أبيه قال كان اسم نملة سليمان حرمي أو حرمي، وهو قول مقاتل من با يختلف في هذا الاسم، كأن النمل كل واحدة لها اسم. ورأيت في بعض الكتب، هذا يقول المؤلف، أن سليمان لما سمع قول النملة قال أتوني بها، فأتوه بها فقال لها لما حذرت النمل ظلمي، لا يحتمنكم سليمان، أما علمت أني نبي عدل فلما قلت لا يحتمنكم سليمان وجنوده. فقالت النملة ما سمعت قولي وهم لا يشعرون، يعني أنا ما قلت أنكم متعمدين، يعني المسألة لذلك للنبي أو يقال تجنبوا يعني دخول الجيوش، إذا دخلت الجيوش في أي مكان فيتجنبها الإنسان، لأن الجيش إذا دخل خلاص يدك أي شيء، ينهب يخطف يسرقوا يسووا، خلاص تجنبوا لها معنى كذا. فدائما الجيوش إذا دخلت، يعني قل لي أحد العلماء قال لما دخلوا عليهم في اليمن في صعدة قال ما حصلوه قشوا، واحد قال معها جنبي أدري وش يقول، قال ارجعه هو يتحدث، قال يلا توكلوا على الله ما بس. قال لذلك تجنبوا معرة الجيوش يتجنبوا، هذا جيش حتى الأمير حقه أو حاكم الجيش لا يستطيع أن يتحكم إن لم يكونوا جيش مؤمنين. ولذلك لما دخل الإمام الهادي، لما استدعوا الإمام الهادي أهل اليمن، وكان في أول خروج له إلى اليمن، وخرج في حرب أو في معركة، وأتت امرأة قالت كيف هذا جندك أخذوا من القمح حقي سبول من اللي احنا ناخذنا واحنا ماشيين في الطريق اضطعفوا وماشيين، قال يعني أخذتهم، قال مو به شيء، ما المسألة مسألة، قالوا كيف تريدون أن ينصرنا الله، يعني أن ينصرني الله بناس ظلمة يعني ظلموا، أني أبرأ إلى الله منكم، أخشى أن ينزل عليكم عقوبة. شوف اليوم كيف يسووه وكل مكان، وهرب شرد وترك اليمن وخرج من اليمن ورجع المدينة المنورة. قال ما شيء في هذا ظلم كذلك لا أستطيع. لذلك لما قلنا في يوم سابق في حق سليمان لما موسى لما هزم جنده وقال له الله يعني انظر ماذا في جندك، وإذا فيها الفاحشة أرسلوا لها النساء في الجيش حتى فوقعت الهزيمة، فدائما لا تأتي الهزيمة. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى في حق هزيمة أحد قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخر، هذا أسباب الهزيمة. ولكن في بدر نصركم الله وأنتم أذلة. يعني كانت كلمتكم واحدة وكان إرادتكم واحدة وكلكم يعني تريد من الله تطلب النصر من الله سبحانه وتعالى وكلكم هدفكم الجنة هدفكم الآخرة. لكن في الدنيا لما أهل الرماه رأوا الغنائم بهذه السرعة انهزموا المشركين في أحد فقالوا ننزل يا عبد الله رئيس الأقرم ننزل نأخذ بعض العالم أخذوا الدنيا احنا جالسين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى لا تبرحوا اماكنكم ورسول الله صلى الله عليه وعلى قال ان كانت لنا او علينا لا تبرحوا اماكنكم لانها مخلفه وراهم على طول في على ظهورهم. قالوا خلاص انتهت المعركه وانت جالس لي هنا انتهت المعركه ما عاد الا الغنائم الان اجلسوا. فلما راى المشركين انهم فضيلهم ما رجعوا ما بقي الا القائد قاعد ما قتلوه ده. فقال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا وغنيمة ومنكم من يريد الآخرة اللي قاتلوا باستبسال. فدائما في يعني إذا وصلت فهذه النملة تقول أما سمعت قولي وهم لا يشعرون مع أني لم أرد حطم النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشيت أن يتمنين ما أعطيت ويشتغلن بالنظر عن التسبيح. فقال لها عظيني فقالت النملة علمت لما سمي أبوك داود قال لا قالت لأنه داوى جرحه فرد هل تدري لما سميت سليمان قال لا قالت لأنك سليم وكنت إلى ما أوتيت لسلامة صدرك وإن لك أن تلحق بأبيك. ثم قالت أتدري لما سخر الله لك الريح قال لا قالت أخبرك الله الدنيا كلها ريح. فتبسم سليمان ضاحكا متعجبا من قولها وقال ربي أوزعني. يعني هي بغض النظر عن صحة الكلام أو لا ولكن الحكمة موجودة يعني المثل الحكمة موجودة. قالت أنا ما أقصد أنك تحطم الأرجيل وتحطم لا أنا ما أخشى من هذا أنا أخشى من تحطيم القلوب أخشى أن النمل يرون ملكك فيتمنون مثله فينشغلوا عن التسبيح لله وطاعة الله وكذا وكذا. هذا اللي أنا أقصده. قال أخبرني ابن فنجوية قال أخبرنا قال حتى عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب الهدهد والصرد والنحلة والنملة. وتفقد الطير أي طلبها وبحث عنها وقال ما لي لا أرى الهدهد. فتح ابن كثير الهدهد وعاصم الكسائي وأيوب وأيوب لي لا الهدهد لا فتحوا فقال ماليا لا أرى الهدهد. ها هنا وفي سورة ياسين وماليا لا أعبد وأرسل حمزة الياء فيهما جميعا. وأما أبو عمرو فكان يرسل الياء في هذا ويفتح لياسين مالي وفرق بينهما فقال لأن هذه للتي في النمل استفهام والأخرى انتفاء. وما لي لا أعبد الذي فطرني هناك في ياسين ولا لا وما لي لا أعبد الذي فطرني نعم. وهنا فقال ما لي لا أرى الهدهد استفهام. فقال إنها في ياسين لأن هذه للتي في النمل استفهام والأخرى انتفاء لا أعبد. أم كان قيل الميم صلة وقيل أم بمعنى بل كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا. وكان عذابه أن ينتف ريشه وذنبه فيدعه ممعطا ثم يلقيه في بيت النمل فيلدغه. وقال عبد الله بن شداد نفه وتشميسه. الضحاك لا أشد أن رجله ولا يشمسنه. مكاتب بن حبان لا يطلي أنه بالقطران ولا شم يعني يحطونه حتى في كيف انه عذاب الهدهد ابحث كامل فيه اللي كان فيه علماء يبحثوا عن كل شيء ابها نقط الى اخره. الحين ما جاء ما عاد فينا نكتب السطر كامل ثلاث نقاط الى اخره توكل ولا ادخل على جوجل وريح نفسك من الشغل. وقيل لأودع عنه القفص. وقيل لأفرقن بينه وبين ألفه. وقيل لأمنعنه من خدمتي. وقيل لأبددن عليه أو لأذبحنه. هذا العذاب اللي قال وهذا ما قلته صريح أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حجة واضحة. وأما سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه من بين الطير إخلاله بالنوبة التي كان ينوبها، يعني كان مكلف بحراسة، واحتياج سليمان عليه السلام إلى الماء، فلم يعلم من قصره بعد بعد الماء، وقيل له علم ذلك عند الهدهد، فتفقده فلم يجد، فتوعده. وكانت القصة فيه على ما ذكره العلماء بسيرة الأنبياء، دخل حديث بعضهم في بعض، أن نبي الله سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم، فتجهز للمسير واستصحب من الإنس والجن والشياطين والطيور والوحوش ما بلغ معسكره 100 فرسخ، وأمر الريح الرخاء فحملتهم، فلما واف الحرم وأقام به ما شاء الله تعالى أن يقيم، وكان ينحر كل يوم طول مقامه جمل جملة 5000 ناقة، ويذبح 5000 ثور و20000 شاة. وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا مكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذا، يعطي النصر على جميع من نواه، وتبلغ هيبته مسيرة شهر بالقريب والبعيد عنده في الحق سواء، لا تأخذه في الله لومة لائم. قالوا: فبأي دين ندين يا نبي الله؟ قال: يدين. فبأي دين يدين؟ وهناك يدين. قال: بدين الحنيفية. فطوبى لمن أدركه وآمن به وصدقه. قالوا: وكم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: زهاء 1000 عام، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل، وإن اسمه محمد في زمر الأنبياء. قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكه، أي الحج، ثم أحب أن يسعى إلى أرض اليمن، فخرج من مكة صباحا وسار نحو اليمن يوم نجم سهيل، فوافى صنعاء وقت الزوال، وذلك مسيرة شهر، فرأى أرضا وأزهر خضرتها وأحب النزول بها ليصلي ويتغدى، فطلبوا الماء فلم يجدوا، وكان الهدهد دليله على الماء، كان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى أحدكم كأسه بيده، فينظر الأرض فيعرف موضع الماء ويعده، وبعده نعم يجيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب، ثم يستخرجون الماء ينقبوا في هذا المكان. والبعض يقول أن الهدهد إلى الآن يعني دليل على وجود الماء، إذا وجد في مكان فأكيد فيه ماء، البعض لا زال إلى الآن، والبعض يستخدموه أنها مرتبط بسليمان أنه للسحر، ف يعني موتوه، شفت في بعض الكتب يعني كيف الأسلوب في تمويته حتى أنهم يستفيدوا منه السحرة، كيف يفعلوا به وكيف يسوء يعني، وأنتن ريح رائحة في الطيور تقريبا رائحة الهد، وأقل طير تشوفها الآن موجود، ما اللي عاد يشوف هذا؟ نادر أنك تشوف، حتى أول كان وأنتوا تصيدوا كذا إلا الهد، هذا سيدي بالخزاع كل شيء. وروى قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الهدهد، فإنه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده، وأحب أن يعبد الله في الأرض، حيث يقول: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة، يعني أنه أنتقد عليهم لأنهم يعبدوا غير الله، قال الهطوري في إيران في حق المؤتمر البرلماني العرب، وقف: السلام عليكم، وجئتكم من سبأ بنبأ يقين. قالوا: فلما نزل سليمان قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء، فانظر إلى طول الدنيا وعرضها، ففعل ذلك، فنظر يمينا وشمالا فرأى بستانا فمال إلى الخضرة فوقع فيه، فإذا هو بهدهد فهبط عليه، وكان اسم هدهد سليمان ابن داود عليه السلام يعفور، واسم هدهد اليمن عنفر، فقال عنفر ليعفور سليمان: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. فقال الهدهد: ومن سليمان بن داود؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والريح، فمن أين أنت؟ قال: أنا من هذه البلاد. قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس، وإن لصاحبكم سليمان ملكا عظيما، ولكن ليس له ملك بلقيس دونه، فإنها ملكة الشمس كلها، وتحت يديها 12,000 قائد، تحت يد كل قائد 100,000 مقاتل، فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال أخاف أن يتفقدني سليمان وقت الصلاة إذا أحتاج إلى الماء. قال الهدهد اليماني إن صاحبك لا يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة، فانطلق معي. فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها وما رجع إلى سليمان إلا وقت العصر. قال فلما نزل سليمان ودخل عليه وقت الصلاة طلب الهدهد، وذلك أنه نزل على غير ماء، فسأل الإنس عن الماء فقالوا ما نعلم ها هنا ماء، فسأل الجن والشياطين فلم يعلموا، فتفقد الهدهد ففقده. قال ابن عباس في بعض الروايات وتعب من تفحصه إلى الشمس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال، فدعا عليه الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال أصلح الله الملك، ما أدري أين هو وما أرسلته مكانا. فغضب عند ذلك سليمان عليه السلام وقال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. رواه عن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، أي لا يأتيني بحجة يعني دليل شيء يخرج من الموقف. قال ثم دعا بالعقاب سيد الطير فقال علي بالهدهد الساعة، فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى استقر بالهواء، فنظر إلى الدنيا كالقفعة بين يدي أحدكم، ثم التفت يمينا وشمالا. هذا قبل يجينا فوق الأرض وقبل نشوف الدنيا، لا والله عينه كيف ما عينه إلا بشيء من الله، آية من الله سبحانه وتعالى وتمكين من الله لا شك في ذلك. حتى استقر بالهواء، ذا على مذهب والدك كان عنده، قال لنا إذا خرج من القرية اليوم فيها في اليمن إنها بيصدر ما عاد شيء وراها، خلاص ما الدنيا كلها إلا في ذا القرية اللي هو فيها، اللي يخرج منها يصبر ومدري وين يجي خلاص. والعقاب كذلك. نعم. ثم التفت يمينا وشمالا فإذا هو بالهدهد مقبلا من نحو اليمن، فانقض العقاب نحوه يريده، فلما رأى الهدهد ذلك علم أن العقاب يقصده بسوء، فناشده فقال بحق الله الذي قواك فأقدرك علي إلا رحمتني ولم تتعرض لي بسوء. قال فولى عنه العقاب وقال له ويلك تكلتك أمك، إن نبي الله قد حلف أن يعذبك أو يذبحك. ثم طارا متوجهين نحو سليمان، فلما انتهى إلى العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له ويلك أين غبت في نومك هذا، فلقد توعدك نبي الله وأخبره بما قال. فقال الهدهد أو ما استثنى رسول الله؟ قالوا بلى. قال أو لا يأتيني بعذر يعني بين. ثم طار العقاب والهدهد حتى أتي سليمان وكان قائدا على كرسيه، فقال العقاب قد أتيتك يا نبي الله. فلما قرب الهدهد منه رفع راسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعا لسليمان، فلما دنا منه أخذ براسه فمده إليه وقال له أين كنت؟ لا أعذبنك عذابا شديدا. فقال الهدهد يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله سبحانه. فلما سمع ذلك سليمان ارتعد وعفى عنه. أخبرني قال الحسن عن عكرمة قال إنما صرف سليمان عليه السلام عن ذبح الهدهد لبره بوالديه، من الهدهد كان بار في والديه. قالوا ثم سأله فقال ما الذي أبطأ بك عني؟ يعني تخيلوا يعني مثل هذا يروح إلى غير المسلمين، يعني من ضمن شفت الفيلم السيء ذا من ضمن حديث الحمار، حديث روالنا فلان يعني أنه دعا كان في حمار يمشي ونرى رسول الله وأتى إلى عند رسول الله وقال أنت فلان أنت حمار فلان ابن فلان ابن، قال نعم يا رسول الله أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. حديث الحمير يسمى صحيح، وأنه ما قد ركب ظهري أحد إلا أنت، وأن أبوي كان مع إبراهيم أبوي الثاني كان جدي المن جاب معلقات أنساب الحمار وحاطينها من الإساءة رسول الله. يعني مثل ذا يقول أن الفجر كان بارض الوالدي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا ثم سأله فقال ما الذي أبطأ بك عني؟ فقال الهدهد ما أخبر الله في قوله فمكث غير بعيد، قراءة العامة بضم الكاف، فمكث وقرأ عاصم ويعقوب وأبو حاتم بفتحه فمكث، وهما لغتان مشهورتان. فقال أحط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم، وجئتك من سبأ، قرأ أبو الحسن وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحميد وابن كثير في رواية البزي من سبأ ولسبأ بمفتوحة الهمزتين غير مصروفة، ردوها إلى القبيلة، وهي اختيار أبي عبيد، وقراء الباقون بالجر إلى سبأ، جعلوه اسم رجل، وبه نطق الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ فقال كان رجلا له 10 من البنين يتيامن من 6 ويتشاءم من 4، وسنذكر أسماءهم وقصتهم في سورة سبأ إن شاء الله عز وجل. وقال الشاعر: الواردون وتيم في ذرى سبأ قد عضى أعناقهم جلد الجواميس. في نبأ بخبر يقين لا شك فيه، قال وهب قال هدهد: إني أدركت ملكا لم يبلغه ملك في هذا اللي وصلت إليه، إني وجدت امرأة تملكه. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.